تفضل. بالنسبة للسؤال، بيع ما لا يملك، يعني أن يأتي رجل من الدكان يأخذ غرض من الدكان الآخر ويبيعه للزبون عنده بسعر أغلى من الذي يباع في المكتبة اللي جاءه مثلا، يجوز أم لا يجوز شرعا؟ لا شك أن هذه المسألة لا تجوز شرعا، وهي مما يبتلى بها كثير من التجار في هذا الزمان، وهو أن يأتي راغب الحاجة إلى تاجر ما يظن أن هذه الحاجة موجودة لديه وهي ليست موجودة، فيبيعها له بسعر هو يعلم سعرها، ويأخذ ويذهب إلى جاره ويشتريها هناك مثلا بخمس، فيبيعها لهذا القاصد إليه بست. فهذا نوع من المعاملات التجارية التي، وعليكم السلام، يمكن أن تتعدد صورها بطريقة أو بطرق متعددة جدا، وهذه صورة مصغرة. أن يأتي إنسان يريد أن يشتري كتابا ما، والكتاب معروف طباعته، معروف أوراقه، مجلداته إلى آخره، فيأتي إلى مكتبة فلا يجدها، ولا يقول صاحب المحل بأن الكتاب غير موجود عنده، بأنه موجود في المخزن. موجود في المخزن ويكذب. وهو إنما يعني أنه موجود عن جاره مثلا قريبا أو بعيدا، فيتفق معه على السعر ويذهب ويشتري هذه البضاعة من عن جاره بأقل مما باع بطبيعة الحال، لأنه يريد أن يربح، فيقع في مخالفتين اثنتين. الأولى مخالفة صريحة لقوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذا باع ما ليس عنده لأنه ذهب وجاء بالبضاعة من عن جاره قريبا أو بعيدا. والمخالفة الثانية، المؤمنون نصح، وقد جاء في الحديث الذي لا يخفى على أحد منكم إن شاء الله لكثرة ترداد العلماء والمشايخ له على مسامع الناس، وهو الحمد لله حديث صحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان الدين النصيحة، فكان من الواجب على هذا التاجر بديل أن يقع في المخالفة الأولى، هي أن يبيع ما ليس عنده، أن ينصح هذا القاصد لشراء هذا الكتاب في مثالنا، ويقول له: والله هذا الكتاب ليس عندي، لكن هو عن جاري، روح اشتري من عنده. فيذهب لو نصحه ويشتري من عنده بالسعر اللي بده يشتري التاجر، بعدين يضيف عليه ربح من أجله. ففي هذه الحالة ما بيكون نصح هذا المسلم، فيكون وقع في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى أنه باع ما ليس عنده، المخالفة الأخرى أنه لم ينصح أخاه المسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكثيرا ما تكون هذا النوع من التعامل، وهو أن يبيع ما ليس عنده أو أن يشتري ما لم يملكه، يكون مدعاة وسببا لإيقاع الفتنة بين البائع والشاري. كنا نسمع منذ بضع سنين حينما كان قيمة الذهب يرتفع تارة وينخفض تارة، وفي لبنات ذهبية عند الذي يبيع الذهب معروفة الوزن ومعروفة الثمن، لكن هذا الثمن خاضع للنزول والصعود، فكان يقع لبنة أو لبنات يشتريها أحد التجار بالهاتف ثم يبيعه لشخص ثاني وثالث ورابع وأخيرا إما الشاري الأخير، إما أن يصبح مليونير زمان لأنه ارتفع السعر، أو يحط في زمان ويفلس لأنه يشترون كميات ضخمة جدا، يكون الربح إن ارتفع السعر أيضا كثيرا كثيرا جدا، أو تكون الخسارة أيضا مضاعفة. هذا من حكمة نهي عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك. ومن تمام هذا الحديث ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: كنا ننهى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نبيع البضاعة حتى نحوزها إلى رحالنا، حتى نحوزها إلى رحالنا. فما بيجوز مثلا إنسان يشتري فرضا أطنان من الشمنتو أو الحديد أو يشتري سيارة أو نحو ذلك ويترك المشترى في مكانه وبعدين يبيع المشترى لغيره، هذا ما يجوز، لأنه أولا في مخالفة لهذا الحديث، وبخاصة مع حديث ابن عمر المبين أن الحوزة لابد منها. ولا نذهب بعيدا اليوم، وقبل أن أتيكم منه ساعتين تقريبا اتصل بي شخص من الطائف وألقى السؤال الثاني، رجل باع سيارته لآخر والشاري دفع الثمن وما استلم السيارة، بعد يومين ثلاثة نكل البائع عن البيع، علما هو بيقول هو طالب علم، علما أن البيع وقع وافترق البيعان، وذكر الحديث الصحيح البيعان على الخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. يقول السائل بأن التفرق حصل لكن البائع نكل، فقلنا في الجواب لا يجوز للبائع هذا النكول ويجب عليه أن يسلم السيارة، هذا حكم الشرع بالنسبة لهذا البائع. لكن المشتري حقه أن يطالب بسيارة لأنها صارت ملكا له ولو أنه لم يستلمها، ولكن هنا يرد حكم شرعي من باب التقوى وليس من باب الفتوى كما يقول العلماء. والفرق بين الفتوى والتقوى أن الفتوى لابد من تنفيذها لأنه أمر واجب، أما التقوى فلك الخيار كما قال عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي حديث آخر لكن في سند ضعف لا يجوز أن نبت بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما بيان ضعف إسناده، إلا أن معناه مقبول وجميل. قال في الحديث هذا: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. هذا هو الاحتياط. هذا الحديث بهذا التركيب العربي الجميل سنده عند علماء الحديث سند ضعيف، لكن قلت إن معناه جميل وجميل جدا، ويوجد هناك ما يشهد لصحة معناه في الحديث الصحيح، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث. كذلك الحديث الذي يرويه الترمذي وغيره عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقلنا لهذا السائل الطائفي بأن على البائع أن يسلم السيارة للمشتري، لكن المشتري إذا أراد أن يحسن إلى البائع ما دام أن البائع نكل، فلا بد أنه ندم على أن باع. فهنا نذكره، أي نذكر الشاري بقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال مؤمنا عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا رجل باع وندم كأنه عثر، فإذا اقبل نقوله ولا تلزمه بأن يسلمك السيارة، وإن كان هذا حقه، هي قضاء وفتوى، هو يجبر هذا البايع أن يسلم السيارة للشاري ولا بد. لكن هذا الشاري إذا أراد أن يتكرم وأن يتفضل على هذا البايع الناكل، عاقبة أمره أن الله عز وجل يوم القيامة يقيل أن يعفو عن عثرته يوم القيامة، فلا يحاسبه عما يكون قد عثر من المخالفات الشرعية في الحياة الدنيا. فإذا قول عليه السلام: لا تبع ما ليس عندك، هذا منهج في التجارة الإسلامية أعرض عنها مع الأسف الشديد أكثر التجار اليوم الذين يتعاملون بمعاملات مخالفة للشريعة. لهذا يقول أهل العلم بأن كل إنسان يتعاطى مهنة يجب أن يكون عالما بما يعتورها أو يحيط بها من أحكام، ليميز الحلال فيها من الحرام حتى لا يقع في مخالفات شرعية من حيث لا يدري ولا يشعر. عليكم السلام. الأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة، فهاتوا ما عندكم. سؤال. تفضل. إذا كان أحد طلاب العلم يقلد أحد علماء الحديث في التصحيح والتضعيف، وتبين عنده حديث ما أن هذا المحدث صححه في كتاب وضعه في كتاب آخر، ونفس الحديث مبني عليه حكم فقهي، فما موقف الطالب من هذا الرأي؟ كما قلت، من مذهبين مختلفين لإمامين شهيرين، ما هو موقفه؟ لا ها؟ لا أعرف. لا تعلم؟ لا أعرف. طيب إذا نبين، إذا كان السائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث وفي علم الفقه، فواجبه كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن العالم الذي وقع له قولان في مسألة واحدة، إما أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الذين مضوا، فإذا كان الأمر الثاني فهذا لا سبيل للاتصال بهم إلا على طريق استحضار الأرواح، وهذا طبعا الإسلام لا يقره، هذا اسم تعليق بالمحال. إذا كان الأمر كذلك عليه أن يتصل، والحالة هذه بالعلماء الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في المسألة الواحدة، فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر عن القول المتقدم، فيقدم المتأخر على المتقدم، وإما أن يعلموا القول الراجح من المرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتأخر، لأن القاعدة الغالبة وليست بالقاعدة المضطردة أن القول المتأخر ينسخ القول المتقدم، سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم. كذلك شأن العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث الصحيح، فإذا افترضنا أن لأحد العلماء المتقدمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة، فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخر عن القول المتقدم، وهذا أمر بديهي جدا ومعقول فكرا أن يؤخذ بالقول المتأخر ويؤثر على القول المتقدم، ذلك لأن من طبيعة الإنسان كلما عاش وكلما طال عمره، كما أنه كلما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله أي زاد حسن على حسن، كذلك علمه يزداد متانة وقوة على متانة وقوة. من أجل هذا يكون الغالب والقاعد الغالبية أن القول المتأخر يقدم على القول المتقدم، ولكن ليس هذا بالقاعدة المفترضة، فلهذه القاعدة مستثنيات. مثلا من الأحكام التي تقع اليوم كثيرا، لأن المصلي المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، بسم الله، قلت أن المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وبعض هذه الصلوات يجهر فيها الإمام بالقراءة، وبعض هؤلاء الذين يجهرون بالقراءة يجهرون بآمين، فهل يجهر المؤتم مع الإمام بآمين أم لا؟ ل للإمام الشافعي قولان قديم وحديث. القول القديم أنه يجهر، والقول الجديد أنه لا يجهر، فقام الدليل على صواب القول القديم دون الجديد، أي خرج عن قاعدة. هذا الكلام كله فيما إذا كان العالم ذي القولين قد مضى ومات، الآن نتكلم عما قد يكون أمس بسؤال السائل من الجواب السابق. فإذا كان العالم ذي القولين حيا، سواء كان القولان كما شرحت آنفا في الفقه، أو كما كان السؤال منصبا في الحديث، فإذا كان صاحب هذين القولين تصحيحا وتضيفا حيا، عليكم السلام، فإما أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى، فهذا هو الطريق الصحيح، وحينئذ سيسمع الجواب إما أن يكون على القاعدة الغالبة، وإما أن تكون على الشذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا. فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص ذي القولين، فننزل درجة أنه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل، أو يكثرون من الاطلاع على كتبه، فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره. فإن لم يمكن، جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة، أن يسأل أهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم في التصحيح والتضعيف، فبأي القولين قالوا أخذ به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الجواب ما سألته وإياك. نعم. لا يجوز المتاجرة بالعملة، وهذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجرة بالعملة أشبه ما يكون اليوم بالمقامرة. ثم العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، كانت لها قيمة اعتبارية مقابل نسبة مئوية من الذهب، ثم ألغي هذا النظام. نحن أدركنا ونحن صغار بعض العملات السورية مطبوع عليها أن الليرة السورية يقابلها نسبة معينة من الذهب في البنك، بتقدم 100 ليرة سورية بتأخذ مثلا ليرتين ثلاثة عثمانية ذهب عثمانية. كان هذا من قبل، أصبح الآن لا شيء من هذا. فعملة الشعوب خاصة الشعوب المنحطة أو المتأخرة عملتها ورق، لا فضة ولا ذهب. فكان المفروض أن العملة الورقية لها نسبة معينة من الذهب، فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من ناحية الذهبية، وهذا اليوم غير موجود. يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الذي يتأثر به العملات الورقية بسبب الحروب أو أسباب أخرى، كما هو مشاهد مثلا في لبنان في سوريا ثم في العراق ثم هنا وأخيرا الكويت. ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار أصيبوا بخسارة فادحة لأنهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التجارة. وأعرف أنا شخصا ممن هناك قرابة بيننا وبينه، لما انتهت الحرب بين العراق وبين إيران تحسن شوي وضع الدينار العراقي، فنزل على السوق ركض ركضا واشترى ألوف مؤلفة، لأنه هلا انتصرت العراق وراح يرتفع إيش ثمن الدينار العراقي. ما مضى على شراءه إلا أيام ورد انضرب إيش الدينار العراقي، فخسر خسائر بالغة جدا. فلهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه، وإنما يجوز منه ما يضطر إليه الإنسان للصرف للحياة والمعيشة التي لابد منها. أما يشتري ويدخر ويراقب الجو وسوق البورصة طلع نزل فيتصرف مع هذا النزول والهبوط، اللي أظن كلنا أصبحنا نعتقد أنه السوق هذا كله بيد اليهود هكذا يقولون. مع ذلك بتلاقي الناس لا يعتبرون وبيوهم يشتروا وبيبيعوا ولا يشعرون بأنهم يقامرون، والقمار هو الميسر المحرم بنص القرآن والسنة الصحيحة عن الرسول عليه السلام. يعني ما يدخل الربا في هذا الموضوع؟ هو هذا بالطبع. رجل اشترى مبلغ يعني ولحد الآن موجود عنده، يعني لأنه سمع فتوى بالجواز من أحد العلماء، ولكن المبلغ هذا موجود عنده، يعني ما يعني ما هي نصيحته؟ نصيحتي أنه ما يترقب. إذا كان المبلغ مثلا أنت أردني وحياتك هنا ومعاملتك بالدنانير الأردنية والعملة اللي عندك مثلا دولارات أو مثلا ريالات أو إلى آخره، رأسا تروح تصرفه إلى عملة أردنية، ما تعود تراقب السوق. عندك دولارات مثلا رخيص تمسكه، غلي تصرفه، هاي رجعت للتجارة. فإذا كان تورط المتورط فعليه رأسا لما يظهر له هذه الحقيقة أنه يصرف ما عنده سواء ربح أو خسر. لأن التمويل للتجارة ما بيقدر يشتري البضاعة إلا بهالعملة هذه؟ طبعا من خارج، طبعا استيراد. يعني ما بده يتاجر بنفس العملة؟ لا بده يشتري. هاي ترجع للقضية اللي قلناها آنفا. يعني هلا مثلا أنا بدي أروح للحج والجنانير هناك ما بيمشوا فبصرفهم هون. شو بصرف؟ ريالات. بس بمقدار ما أنا أحتاجه هناك. فأنت كذلك هنا بدك تشتري بضاعة من هناك وما بدهن عملة أردنية، بدهن عملة إيش؟ ريالات مثلا، فما بتصرفها من أجل هذا. نحن بحثنا السابق كان هو المتاجرة بالعملة نفسها، أما تصرف مقدار من العملة بعملة أخرى لأنك لا تستطيع أن تشتري تجارتك التي أنت بحاجة إليها بعملتك البلدية هذا يجوز. أنا أقصد يعني الاحتفاظ بمبلغ لحين، يعني على أساس يظلك حافظ على مستوى السعر في السوق. الاحتفاظ بالعملة، بشتري عملة وبحتفظ فيها يعني على أساس ما تنزل قيمتها وتطلع قيمتها، على أساس أسدد مثلا اعتمادي لك في بنك أو شغلي. أي مشكلة يا أخي، ذكرت البنك أنت لو شترت كان أكثر. هو التسديد عن طريق البنك شيخ فضل الدسير، شو بدنا نسوي؟ الفمالي. أنا بحكي عن واقع المتاجر يعني. نعم الواقع، ونحن بنحكي عن الواقع. المتاجرة بالعملة ربا لا يجوز، لكن صرف العملة لقضاء الحاجة سواء كانت حاجة ذاتية أو تجارية فيجوز. أما ادخار عملة من نوع معين لحتى يرتفع واشتري بها العملة هاي تجارة، هذا ما يجوز. قضية الأمن يا شيخ، الناس الآن يعني فيها إحراج كبير ويسألون عن بديل. الحقيقة بيقول لك إحنا يعني قد نتعرض إلى مثلا معركة الآن، والاحتمال وارد. ففي هذه الظروف إحنا دينارنا ما بيتحمل معركة، إحنا إذا نزل طلعت رصاصة مغرب دينارنا بصير بقرش حقيقة. يعني هاي إحنا بنواقع بين الناس، فإحنا شو بدنا نعمل؟ الحقيقة إحنا نجيب يعني بفضل الله إنه البديل موجود، مثلا وجيز لنا مثلا أن نشتري الذهب إذا حافظنا مثلا على ما أمره الله تبارك وتعالى من أداء حقه. فاللي بيحتفظ مثلا خوفا من سقوط الدينار مثلا، جاز له أن يخرج بمفرد شرعي يشتري ذهبا فيحتفظ به ويؤدي حقها إذا ما حال عليه الحول، وكانت طبعا حسب النصار. أما بالنسبة للعملة هكذا مثلا يشتري دولار مثلا يبيع بكرة أو إلى آخره، جزاك الله خير كما تفضلت. يعني هذا هو الحقيقة، هو مخرج. لكن كمان يشيء التنبه أنه زيد من الناس اشترى الجنيه أو الرشادية، هذه الدينار الرشادي، اشترى مثلا 100 دينار أو 50 دينار، وإذا به بلغه أنه صارت الليرة في الوقت اللي كان اشتراه 50 صارت 60، بيروح بينزل السوق وبيبيع الذهب اللي عنده. كمان رجعنا لنفس المشكلة. فإذا كان المقصود هو المحافظة على العملة كما ذكرت، فهو ليس لنا وسيلة إلا هكذا أن نصرف العملات الورقية ونشتري بها عملة ذهبية ونحط عندنا، وكما قلت ونخرج زكاتها كل سنة كما أمر الله ورسوله. نعم، لكن هي من ناحية تجارية ما بتناسب مع التجار، تعرف أنت. نعم تفضل. السؤال الأول، يوجد عندنا في مصر كثير من المساجد المقبورة التي بني من أجل القبر أو بنيت من أجل القبر، ولا يوجد إلا القليل من المساجد التي تخلو من هذا. وصلاة الجنازة خاصة، إيه؟ صلاة الجنازة إذا مات إنسان يصلوها في تلك المساجد المقبورة، فنحن لا نذهب إليها. فتعلمون ثواب صلاة الجنازة، الإنسان صلاة الجنازة، فنحن نحرم من هذا الثواب بسبب عدم ذهابنا إلى تلك المساجد. فهل نذهب ونصلي مع القراء أم لا نصلي أبدا على صلاة الجنازة؟ سؤال جيد. قبل صلاة الجنازة صلاة الفريضة كما تعلم، صلوات الخمس، نعم، أين تصلونها؟ الحمد لله مكن الله لنا ببناء مساجد تخلو من هذا يعني، لكن جميل. الناس لا يصلون صلاة الجنازة فيها يعني. جميل، حينئذ تصلون على الميت في قبره. في قبره بعد الدفن. نعم بعد الدفن. وهل يكون الميت في قبره بعد يعني ما الناس يعني لا أقصد يعني بعد ما الناس يدفنوه وينزلوا نصلي نحن يعني. أنا أقصد يعني ما تقول أنت، أنا أقصده. جزاك الله خير. تصلون عليه في قبره. السؤال الثاني ولا خلاص؟ لا السؤال الثاني. قام شاب بخطبة فتاة دون عقد ونظر إليها في المرة الأولى، ثم ربما تطيل هذه المدة حتى يعقد عليها سنة أو يزيد، فهل يجوز له أن يراها مرة ثانية وثالثة وهكذا، أم لا يراها حتى يعقد عليها؟ هذه مسألة، وهي منقبة يعني، فتاة منقبة. نعم الفتاة منقبة، وراها منقبة، هي منقبة يعني تلبس النقاب. فهمت يا أخي، وراها منقبة. لا لا إذا ماذا قصدت بقولك إنها منقبة؟ يعني ربما يريد هذا الشاب أن يذهب في كل أسبوع مثل بوجود أبيها كمحرم وينظر إليها وتنظر إليه طوال هذه المدة، يعني أن لا يراها إطلاقا، يعني تلبس النقاب أمامه ولا يراها حتى يتم عليها العقد. الآن وضعها شيء مما كان خافيا. أنا فهمت الأول يراها مرة وبعدين يشوفها مرة ثانية، هلا بدي يشوفها كل أسبوع. هنا يقال بها الحركة فيها بركة. الرؤية كما تعلمون جميعا هي قبل كل شيء ليس لشهوة يبتغيها الرائي، وإنما هو التنفيذ لحكم شرعي، وهو كما جاء في الحديث الصحيح: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي الحديث الآخر: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فإذا رآها هل تأملها؟ نعم. طيب مثلا بحدود الحديث الثاني: فإن في أعين الأنصار شيئا، هل رأى في عينيها شيئا؟ لا. نعم. إذن لماذا يريد أن ينظر إليها مرة ثانية بل مرات كما فهمنا منك أخيرا؟ لماذا؟ لعله بالحديث انظر إليها، يقول يعني لعل، يعني في هذا الحديث ليس فيه تحديد لعدد سفر النظر. إيه هذا ينقلنا إلى بحث أصولي. الأمر بالشيء هل يستلزم تكرار؟ لا لا يلزم. إيه فإذا لا، إذا لا ينظر إليها. شكرا. وهي أن يكون حينما نظر إليها لم يمتع بصره بالنظر إليها لسبب أو آخر، وهذا يمكن أن يقع. مثلا، وهذا يمكن كان في قديم الزمان، أما اليوم يمكن أصبح نشأة منسية، أن هذا الشاب خجول حي ما يستطيع أن يتمكن أن يمكن بصره في خطيبته، بحيث أنه يتجلى بهذه النظرة معالمها جيدا، فهو خجول. وهذا كما قلت يعني يمكن اليوم مش موجود يعني، لكن نفترض هذا كسبب. ممكن نفترض سبب ثاني وهذا يمكن يكون واقعيا: أهل البلد من أب وأخ والآخرين شغلوا بالحديث معه عن أنه يمتع بصره فيها، ففعلا هو ما تمكن من الوصول إلى الغاية التي أراد الرسول حينما قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والأسباب عديدة، وسوف لا أكشف سرا إذا ما حدثتكم بما وقع لي. توفي الزوجة الأولى رحمها الله وهي أم عبد الرحمن، فبدأت أفتش فدللت على رجل مصري سلفي في دمشق، وكان عنده كتاب يعلم فيه الأطفال القرآن. قيل لي عنده بنت، وسطنا ناس أنه بدنا نخطب وصار لقاء أدخلت عليه البنت هذه كما هي العادة بكاس شاي أو فنجان قهوة. أنا رأيتها لكني ما رأيتها. لما؟ لا لأني أنا صاحب حياء وإنما رأيتها ما رأيتها لأنه تبين لي أنها مزينة مغدرة بالبودرة والحمرة وإلى آخره. إذن هم ضيعوا علي شخصيتها. نعم. فطلبنا أن نراها مرة أخرى. وما أذكر الآن حقيقة رأيتها أو لا، لكن ما صار نصيب أن نتزوجها. فالشاهد بارك الله فيك أظن وضح الجواب. المقصود من الأمر بالنظر إلى المرأة شجع المصريين شيخ كيف؟ شجع المصريين ناس بوكا والآن تذكرت شيئا لابد من ذكره. أنتم تعلمون أن الأصل في النظر إلى المرأة لا يجوز. بالإضافة إلى ما طرحته آنفا من السؤال، وقلنا ينبغي أن نعود إلى قاعدة أصولية، هل الأمر بالشيء يستلزم التكرار؟ كان الجواب الصحيح لا. فالآن أستدرك شيء آخر فأقول، بالإضافة إلى أن قوله عليه السلام انظر أن هذا لا يستلزم التكرار، فإنه خلاف الأصل. هذا النظر خلاف الأصل. الأصل أن النظر الرجل إلى المرأة حرام، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كذلك النساء. فلا يجوز إذن أن يكرر الخاطب نظرته ثانيا وثالثا، لا لتحقيق الهدف الذي رمى إليه الرسول عليه السلام بسبب حصول سبب من الأسباب المانعة من تحقيقه كما ذكرنا وضربت لكم مثلا بنفسي آنفا. فإذا كان الأصل أنه لا يجوز النظر إلى المرأة إلا للخطبة، ولا تقول الخطبة كما يقول بعض الناس، لأن الخطبة بتكون الخطبة مش الخطابين. المقصود الغاية من الخطبة هو أن يراها ويكون على بصيرة، هي سمرة، هي بيضة، هي برصة، هي شقرة إلى آخره. فإذا حصل هذا الهدف بالنظرة الأولى حرم عليه أن يكررها، وإذا لم يحصل لسبب والشهواني فحينئذ يجوز له أن يكرر مرة ثانية، أما مرات فلا. واضح الجواب؟ هذا الثاني. والثاني إذا سمحت الشيخ على هذا السؤال، تفضل. هل المقصود بالنظر إليها كما يفعل الناس في هذا الوقت، أم يعني كما قال جابر كنت أختبئ لها؟ هو هذا المقصود فعلا، أن لا يكون هناك اتفاق سابق على الرؤية، وهذه الرؤية التي تكون دون شعور من المرأة المرئية هو الذي يجيز للناظر أن ينظر إليها إلى أكثر مما يجوز لها أن تبدي من بدنها، وليس هو إلا الوجه الكفين. فقد كما وقع من ذاك الصحابي، وما أظنه جابرا إنما هو رجل آخر مسلم ولا إيش تذكر شيء، المقصود فكان رؤيا وهو يتابع امرأة في إجار لها. قالوا أنت صحابي رسول الله تفعل هذا؟ قال عليه السلام إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها. فقد يرى منها، والحالة هذه شيء من ذراعة، شيء من ساقة إلى آخره، هذا جائز. لكن هذا لا يجوز فيما إذا اتفق الخاطب مع ولي البلد أن ينظر إليها إلا إلى ما يجوز لها أن تظهر به أمام الناس عادة، هذا هو الوجه والكفين، على الخلاف المعروف بين العلماء قديما وحديثا في كون الوجه والكفين من العورة أو لا. خلاصة القول أن النظرة الأولى هي مباحة نصا، أما النظرة الثانية فلا تباح إلا إذا لم تتحقق الغاية من النظرة الأولى. أما التكرار، أما كل أسبوع يروح يزور أهله ويراها وينظر إليها، فهذه طريقة أوروبية ليست لها صلة بالشريعة الإسلامية. السؤال الثالث. السؤال الثالث، أحد الأخوة في الله يعمل بالجيش ضابط، ومن الله عليه من الناحية الدينية، وهو يقوم بالخطابة والدروس ونحو ذلك، ولكنه كما تعلمون بالنسبة لحكم الجيش أنه حليق، ونحن نعلم بوجوب اللحية، إطلاق اللحية، وكذلك هذا الأخ يحدث بذلك ويحدث الناس في دروسه وخطبه ونحو ذلك، وهو الآن يقوم بالخطابة والدروس ونحو ذلك، ولكن كثيرا من الشباب لم يصلون خلفه، بل اعتزلوا المسجد الذي هو يصلي فيه إماما لأنه يصلي حليق، فهل هذا جائز أم لا؟ يعني هذا الصلاة خلفه يعني؟ لا، بالنسبة للصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن هم يقولون هو ليس يعني مثله في الكفاءة الدينية، ولكن هم يقولون عليه أن يعتزل الخطابة والدروس لأن هذا مسجد على السنة، ولابد وأن يظهر بالمظهر اللائق وهو باللحية ونحو ذلك، فيودون يعني هؤلاء الشباب أن هذا الأخ يعتزل الخطابة والدروس أو يخطب فقط ولا يصلي به بإمامه، يعني إذا نزل على المنبر أحد الأخوة الثانيين يصلي يصلي إمام وهو لا يصلي به، ربما هذا يحدث في قلب الأخ شيء ونحو ذلك. طيب هذا المسجد ليس له إمام راتب؟ لا، احنا بنينا مساجد، ربنا من علينا ببناء مساجد ليس لها إمام. ليس لها إمام. نعم. طيب لو تذكرنا قوله عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة إلى آخر الحديث، فهذه الأحقية التي نص عليها هذا الحديث تنطبق على هذا الرجل؟ لا، هي أعلى، هي أقرب منه للتجارة، أقرأ فيه. لكن ليس له خطابة للدروس. طيب، إذا بقى لازم السؤال لشعبه، نعمل تفصيل يعني. هل كان السؤال في إمامته والصلاة من ورائه، أم في خطبته وإلقائه لدروسه، أم في هذه المجموعة كلها؟ في هذه المجموعة كلها. صح. إذن نجيب عن كل مسألة على حدة. إذا كان يوجد هناك من هو أقرأ بكتاب الله فلا يجوز له أن يؤم القوم، لأن هذا الأقرأ هو الأحق بنص الحديث السابق، وبخاصة أنك ألمحت إلى أن الذين يصلون هناك في المسجد يكرهون إمامته. هذا السبب أنا عارف، هذا سبب شرعي ليس سبب حقد أو حسد أو ضغينة أو ما شابه ذلك. فإذا هذا الشخص الحقيقة يجب عليه أن لا يؤم لوجود من هو أقرأ، ولأن القوم يكرهون إمامته كراهة شرعية، فعليه أن يتنازل عن هذه الإمامية لذاك الرجل الأقرأ. تأتي الخطبة والدرس، هل هناك من هو أصلح للخطبة منه؟ فإن كان الجواب هو نفس الجواب السابق، إن كان هناك من يصلح للخطابة أكثر منه فينبغي أيضا أن يتنازل عنها لمن هو أولى بها منه. نفس هذا الجواب يقال بالنسبة لدرسه وتدريسه، فإن كان هناك من هو أعلم منه بالفقه والحديث والسنة فأيضا ينبغي أن يدع ذلك للأعلم. وهذا من معاني قوله عليه السلام إذا ولي الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فلا ينبغي أن يتولى أحد عملا ما وهو يعلم أن غيره أولى به منه، وإلا بيكون خالف هذا الحديث. وهذا الجواب ما سأل هو أعلم المسؤول من هؤلاء، بل وهو أول من أسس ودعا إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البلد ما شاء الله، ولكنه ابتلي بهذا العمل وإن شاء الله عما قريب ربما يعتزل. والناس أنفسهم يعني يفرحون بخطبته وبدروسه أكثر من غيره بكثير، ولكن هؤلاء يعني بعض الإخوة القلة اللي هم يعني نحسبهم إن شاء الله ملتزمين هم الذين قالوا في هذا الكلام. يعني بالنسبة للصلاة ما دام موجود الأخرى ليس لهم حق في هذا، أما بالنسبة لدروسه ومواعظه فما دام أنهم ينتفعون منه وما دام أنك الآن كشفت وقلت بأنه له الفضل في نشر الدعوة فما ينبغي أن يتعصبوا لموضوع إهماله للحيتي. لكن أنا ما أدري أنت تعرضت لهذا الذي أنا سأسأل عنه فما فهمته أو ما سمعته أو ما تعرضت، هل هو يخدم خدمة العسكرية الإجبارية ولا كما يقولون ولو بغير مسمى الحقيقي تطوع وليس بتطوع تطوع هذا هو ما سمعته. فهنا يقال هو اسمه على جنبه، يعني ما على الناس الذين يستفيدون من علمه من وزره شيء. يعني إذا خطب ينزل يصلي بالناس أم يخلي أخ الثاني يصلي بالناس؟ لا يخلي الثاني يصلي بالناس. جزاك الله كل خير. أي تفضل. يوجد كثير من الناس في المساجد أعلم من غيرهم بمسائل الفقه ومصطلحات الحديث، ولكنهم غير عاملين بما هم عالمين، وغيرهم من الناس في هذه المساجد أقل منهم علما، فهل يتصدر الأقل للدروس أم يجعل مجالا لأولئك القوم بأن يدرسوا الناس ويعلمهم الفقه ومصطلحات الحديث؟ أظن ما سألت شيئا لم نجيب عنه آنفا، ولكن الأقل عاملين، الأقل عالمين أقل علما ومع ذلك هم عاملين بالسنة. العمل ينفع صاحبه وتركه يضر تاركه، أما الحق الإمام فله شروط في السنة، مثلا قول عليه السلام لا يؤمر الرجل في سلطانه، كويس؟ ولنضرب مثلا واضحا جدا، ما أحد يعلم أو يسمع باسم الحجاج إلا ويقترن بهذا الاسم الظلم المجسم، لكنه كان واليا على العراق خليفته من بعده أو لعله لا نسبة بينهما. فإذا حضر سعيد بن جبير هناك مثلا هو أعلم وأتقى وإلى آخره، فهل يؤم ولا يؤم الحجاج شرعا؟ من الذي يؤم الحجاج؟ لأنه سلطان. إذن هنا لا ننظر للأصلح، وإنما ننظر للنص أي رجلين ينطبق عليه فمن نفذه. الآن ندخل في واقعنا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، رجل قارئ حليق وله ضابط حليق ككثير من الناس، ابتلوا بالعادة أوروبية إنجليزية فرنسية إلى آخره، ومع أنهم يعيشون أحرارا ولا يعيشون محكومين بنظام أجنبي بنظام كلوب، لا يعيشون أحرارا، مع ذلك فهم حليقين. فقد يكون في هؤلاء الحليقين من هو أحفظ لكتاب الله من كل المشايخ، هل من طول لحيتهم لازم يوزعوا قسم منها للحليقين هذول؟ فمن يأم؟ طبق الحديث، يأم القوم أصلحهم أتقاهم أبرعهم. لا، ما قال الرسول شيء من هذا، قال يأم القوم أقرأهم من كتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، أعلموا بالسنة كمن طلع حلي مع الأسف. ليش؟ لأن العلم جعله مهنة كما هو شأن كثير من الناس اليوم. نقول يا أم، أما كونوا حلي يا أخي هذا وزروا عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا سؤالك أنت لا يخرج عن هذا كله، صحيح هناك أعلم عفوا أعمل وأدقى وأورع، لكن هذا الذي دونه في ذلك فوقه في تحققه بالشروط التي تؤهله أن يكون إماما. واضح؟ واضح. طيب. ولكن يعني لا نقول من هذا الحديث ثقة أن الناس في هذا الزمان أكثرهم عوام يقتدون بهذا الإمام، كما تعلمون فضيلتكم في هذا البلد وفي غيره، أن الناس يهتمون بكلام الإمام أكثر من غيره، فيقتدون به كثير من العوام بحلق لحيته، وكثير من الناس أيضا من هؤلاء العوام لا يعرفون حكم اللحية، وبل يقولون أنها سنة وهو ما هو المعروف عنهم. فلا نأخذ من هذا الحديث أن يدخل أحد أهل السنة للإمامة؟ لا، لكن نأخذ منه شيء ما ترضاه، وهو أن هذول الجماعة الطيبين مش قائمين بواجبهم. شلون؟ لا، هذول الناس العاملين الطيبين مش قائمين بواجبهم. فهمت عليها؟ فهمت علي. ولا اشرح؟ لا فهمت عليك. وإن شرحت يكون تكرما منك. نعم؟ وإن شرحت يكون تكرما منك. طيب، ما عندي مانع بطبيعة الحال. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هذا الإمام الذي يؤم الناس وهو حليق، في رأي أولئك الخاصة الذين أشرت إليهم ووصفتهم بأنهم دونه في العلم والفقه والقراءة، لكنهم خير منه في العمل بدينهم واتقائهم لربهم، هؤلاء المتقون الصالحون مقصرون مع هذا الشعب الذي كما قلت يغتر بهذا الإمام الحليق، وبيشوف إمام يأم الناس وحليق، إذن حلق اللحدة شيء. متى هذا يؤثر في الجمهور؟ حينما يكون أولئك الناس الأتقياء والصالحون غير قائمين بواجب التعليم والتذكير. واضح؟ يعني الإمام دعايته إلى أن حلق اللحية ليس معصية بفعله، وهذا بلا شك يؤثر، ولكن هذا الفعل سوف يذهب أثره إذا ما قام الصالحون العالمون بأن حلق اللحية معصية ومعصية كبيرة، سيتنبه الشعب الذي يضطر أن يصلي وراء الإمام الحديث ويعرف أن ما يفعله الإمام